بتحب ابنها جوا في بطنها قبل ما تشوفه. لو خايفة تداري عشانه تضحك تمسح خوفه. من يوم ما بيجي الدنيا بتعيش علشانه. لو يعرف مرة ابتدى يا رب هبقى مكانه. ازاي بتزعق وتقول لها انا عندي كرامة؟ مش فاكر اول كلمة نطقتها كانت ماما. ازاي بتزعق وتقول لها انا عندي كرامة؟ مش فاكر اول كلمة نطقتها كانت ماما. بكرة ما تخلف هتحس ازاي كنت حياتها، وحتبكي عليها كتير لو مش موجودة ساعتها. تفضل متضايقة عشانك لو حساك متضايق، أو قلقانة لحد ما توصل لو بالليل سايق. نفسها تكبر وتكون حاجة أكبر منها. لو مضايق هتكلم دلوقتي واسأل فينها. ازاي بتزعق وتقول لها انا عندي كرامة؟ مش فاكر اول كلمة نطقتها كانت ماما. ازاي بتزعق وتقول لها انا عندي كرامة؟ مش فاكر اول كلمة نطقتها كانت ماما. بكرة ما تخلف هتحس ازاي كنت حياتها، وحتبكي عليها كتير لو مش موجودة ساعتها.